والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الآيات في قوله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، في هذا تعزية وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك لست أول رسول كذبه قومه، وليست أمتك التي ردت دعوتك بأول أمة ترد دعوة رسول، بل قد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فردوا عليهم مثل ما رد عليك قومك. ولقد أرسلنا إلى أمم، والتنكير قد يكون للتكثير والله أعلم، إلى أمم كثيرة من قبلك، لأن الرسل كلهم كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء أولهم آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والرسل أولهم نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وختم الجميع بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، بالشدة والابتلاء بجور السلطان والقحط وتسليط العدو ونحو ذلك من الآفات. والضراء قيل هي نفس البأساء، وقيل البأساء فيما يتعلق بالأموال، والضراء فيما يتعلق بالأبدان كالأوجاع والأمراض وفقد الحواس ونحو ذلك. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون إلى الله جل وعلا. فالله جل وعلا يبتلي عباده أحيانا بالشدة، بالفقر والجوع والأمراض وجور السلطان وتسلط الأعداء ونحو ذلك. فمن يريد الله له خيرا يتذكر ويتعظ وينزجر عما هو واقع فيه من الإثم، ويعود إلى الله جل وعلا ويسأل ربه ويتضرع إليه، فيكشف الله جل وعلا عنهم ما بهم من شدة وبؤس. وأحيانا يبتلي جل وعلا عباده بالنعماء والسراء والصحة والعافية والمال والولد والجاه وغير ذلك. فمن الناس من ابتلي بمثل هذه الأمور استعمل ذلك في طاعة الله جل وعلا ففاز في الدنيا والآخرة، ومن الناس من إذا ابتلي بهذه الأمور أشر وبطر وتسلط على عباد الله وآذى المؤمنين ولم يستعمل ما أعطي في طاعة الله، بل يستعمله في معصية الله جل وعلا. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. بعض السلف رحمة الله عليهم إذا وقع في المعصية رجع إلى نفسه وحاسبها وقال سبب شقاوته هذه المعصية التي وقع فيها. وبعضهم يقول إني لأقع في المعصية فأرى هذا في سير دابتي ووجه زوجتي، تتسلط عليه الزوجة وتؤذيه بسبب المعصية، تتسلط عليه الدابة وتتعثر في مسيرها بسبب المعصية. فالمعاصي سبب لعقوبة الأمم، لكن السعيد من إذا ابتلي بمثل هذا رجع وتذكر وراجع نفسه وحاسبها وألزمها بطاعة الله فيفلح، وتكون هذه المصيبة عليه نعمة لأنها ذكرت ورجع إلى الله. ومن الناس من يكون بعد المعصية أحسن حالا منه قبل المعصية، لأنه ربما يكون قبل المعصية يتبجح ويظن أنه ما وقع في معصية ونحو ذلك ويدلي على الله بعمله، لكن إذا حصلت منه المعصية ندم وتأسف وتضجر ورجع إلى الله واستغفر ربه، وكلما تذكر معصيته رجع إلى ربه، فتحدث له هذه المعصية توبة واستقامة وحسن حال. فأخذناهم بالبأساء والضراء لما؟ لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون إلى الله، يعرفون أن ما أتاهم بسبب أنفسهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني تكون المعاصي سبب للابتلاء والامتحان بأمور عظيمة لعلهم يرجعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، رجعوا إلى الله. وهذا هو المطلوب من العبد، أنه إذا ابتلي ببلية يرجع إلى الله، يرجع إلى الله ويندم على ما فرط منه ويحسن منهجه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هلا إذ جاءهم بأسنا دعوا الله فيكشف الله جل وعلا ما أصابهم إذا أراد سبحانه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم والعياذ بالله، ما انتفعوا بهذه البلية أو بهذا الامتحان، بل زاد كفرهم وضلالهم وشدتهم وتسلطهم على أنبيائهم. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، حسن لهم القبيح واستمرؤوه واستحسنوه وظنوه من محاسنهم وظنوه من أفعالهم الجليلة، كما يتبجح بعض العصاة والفسقة بما حصل منه من احتيال ومن نصب ومن سرقة ومن أفعال شنيعة، يتبجح بهذا يمدح نفسه، أنا وقعت في كذا وتخلصت، أنا كذا أنا كذا، أنا أقدمت على هذا في الليل وسلمت، وهكذا يتبجح بمعصيته والعياذ بالله. هذا دلالة على موت القلب، لأنه لو كان قلبه حي لندم على ما فرط منه واستغفر ربه واستتر بستر الله الذي ستر عليه ولم يذكر معصيته، ما يتبجح بها ويمدح نفسه بها. ولكن إذا كان ميت القلب والعياذ بالله يظن أن معصيته هذه دليل على شجاعته وقوته وإدراكه وأنه يستطيع أن يقع في المهالك ويخلص نفسه ولا يهلك. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، يقول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني تذكير الأنبياء لهم وآيات الله عليهم نسوها، ليس المراد النسيان وإنما تركها كأن لم تكن، تركوها عمدا لأن الناسي غير مؤاخذ، لكن هم ما نسوها ولكن جعلوها في حكم المنسي، لم يهتموا لها ولم يرفعوا بها رأسا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. من أعطاه الله جل وعلا من الدنيا أو مما يحب شيئا وهو مقيم على معصية الله ولم يرى أنه يمكر به فلا عقل له. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. استدرجهم الله جل وعلا بالنعم والعطاء وهم مقيمون على معصية الله، ثم يأتيهم الأخذ بغتة، والأخذ في حال الشدة والبؤس أهون على العبد من الأخذ في حال الرخاء والسعة، لأن المرء إذا اطمأن إلى الدنيا وأنس بها واستعملها على ما يهوى ويريد ثم أتاه العذاب بغتة كان أشد عليه وأفظع. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطيناهم من كل شيء يمكن أن يعطى للآدميين، المال والسعة وسعة الرزق والعافية والجاه والولد وغير ذلك من نعم الدنيا. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، اطمأنوا لذلك وركنوا إلى الدنيا واستمرؤوها واستحسنوها، أخذناهم بغتة. أخذناهم بغتة يعني فجأة بسرعة على خلاف ما كانوا يتوقعون، يتوقعون أنهم مهلون في هذه الدنيا وأنهم يستمتعون بها على ما يريد، فيأتيهم العذاب من حيث ما كانوا يتوقعون، لا يتوقعون العذاب. فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، مبلس يعني آيس وقانط من رحمة الله جل وعلا، ومنه سمي إبليس لأنه آيس من رحمة الله والعياذ بالله. فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم، جاءهم العذاب فاستأصلهم عن آخرهم، دابرهم آخرهم، فقطعوا يعني هلكوا عن آخرهم، ما بقي لهم بقية. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فأكبر نعمة على المؤمنين أن يعذب الله جل وعلا الظالمين وهم ينظرون، هذه نعمة عظيمة على من اتقى الله جل وعلا، فيتشفى ويشفي غيظهم جل وعلا كما قال تعالى: ويشفي غيظ قلوب ويشفي غيظ قوم مؤمنين. فينزل الله جل وعلا العذاب على هؤلاء بغتة انتقاما منهم وتأنيسا للمؤمنين، وعمرهم جل وعلا أن يحمدوه جل وعلا على نعمه، ومن أعظمها انتقامه جل وعلا ممن تسلط على المؤمنين وآذاهم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. اقرأ. وقوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء، يعني الفقر والضيق في العيش والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام، لعلهم يتضرعون، أي يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون. قال الله تعالى: فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكوا لدينا، ولكن قست قلوبهم، أي ما رقت ولا خشعت، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أي من الشرك والمعاندة والمعاصي. فلما نسوا ما ذكروا به، أي أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون. وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم عياذا بالله من مكره. ولهذا قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أي من الأموال والأولاد والأرزاق، أخذناهم بغتة، أي على غفلة، فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير. قال: إذا هم مبلسون، إذا هذه يسميها العلماء إذا الفجائية. نعم. قال ابن عباس: المبلس الآيس. وقال الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. ومن قتل، يعني العاقل إذا رأى الله جل وعلا يعطيه من الخير وهو معاصي يندم ويرجع إلى ربه ويحاسب نفسه ويترك معصيته شكرا لله جل وعلا على عطائه. لكن إذا كان في عمى وضلال والعياذ بالله، إذا أعطي على معصيته فهو ينكر به من حيث لا يشعر هو. وقال الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له. ثم قرأ: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال: مكر بالقوم ورب الكعبة، أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقال مالك عن الزهري: